الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد التسليم. تعال هو على سيدنا شرفنا وكرمنا وأكملنا وقرة عيننا وشافعنا وهدينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه القدر الميامين ومن تبعهم بإحسان واجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات وأكرمنا بنور الفهم وافتح يا فتاح علينا معرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم سهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره الجامع لأحكام القرآن من سورة النساء عند قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وصلنا إلى قوله وصلنا إلى قوله رحمه الله ولا قال المهلب هذا الثاني. نعم. قال المهلب: بين الله تعالى في هذه الآية ما لا يجوز من الدين، وذلك ما كان من عرض الدنيا وإسلامها. بين الله تعالى في هذه الآية ما لا يجوز تمنيه وذلك ما كان من عرض الدنيا وأشباهها. نعم. قال ابن عطية: وأما التمني في الأعمال الصالحة فذلك. بعد إيش مشكلة تمنيه وانت قرأت تمنيه؟ ليش لا تمنيه؟ تمني ومتمني الياء الفتحة تظهر لخفتها، يجوز تمنيه، ما هي؟ ليش تمنيه؟ نعم سيدي. قال ابن عطية: وأما التمني في الأعمال الصالحة فذلك هو الحسن. أيوة، يعني هو الحقيقة. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. والله منيح هيك يعني. نعم، يعني هون التمني بمعنى الرجاء، التمني بمعنى الرجاء، ولا التمني يعني طلب ما لا يحصل، يعني شو التمني؟ اللهم صل على النبي. نتمنى لكم كذا النجاح ونرجو لكم، يعني التمني يعني بمعنى الرجاء. نعم، لأنه على شيء فات، بس هلا الآية خلاص إجت. وأما التمني في الأعمال الصالحة فذلك هو الحسن. نعم، لا ما في شيء. وأما إذا تمنى المرء على الله من غير أن يقرن أمنيته بشيء مما قدمنا ذكره فذلك. وأما إذا تمنى المرء تمنى المرء على الله من غير أن يقرن أمنيته بشيء مما قدمنا ذكره فذلك جائز. يعني اللي قدمنا ذكره بالنسبة للغبطة. ذكر الحديث لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل. هذا معلش، هذا يطلب هذا. نعم. وأما إذا تمنى المرء على الله سبحانه من غير أن يقرن أمنيته بشيء مما قدمنا ذكره فذلك جائز. نعم. وذلك موجود في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا فأقتل. يعني ولو لم يحصل يعني. نعم سيدي. قلت: هذا الحديث هو الذي صدر به البخاري كتاب التمني في صحيحه. نعم. وهو يدل على تمني الخير وأفعال البر والرغبة فيها، وفيه فضل الشهادة على سائر أعمال البر. يعني هي زيادة، يعني الشهادة أفضل أعمال البر. يعني اللهم صل على النبي. والجود بالنفس أقصى غاية الجود. نعم. الجود بالنفس بعض من الجواز. نعم. النفس أقصى غاية الجود. نعم. لأنه عليه الصلاة والسلام تمناها دون غيرها. الشهادة يعني. وذلك يعني أعمال كتير صالحة عليه الصلاة والسلام، يعني يعلم عليه الصلاة والسلام وهو العالم عليه الصلاة والسلام، يعلم أعمال صالحة كثيرة، ما تمنى إلا الشهادة، بمعنى أفضل الأنواع، أفضل أنواع العبادات القرب إلى الله هي الشهادة. ليش؟ لأنه فيها رفع الدين. نعم. لأنه عليه الصلاة والسلام تمناها يعني الشهادة دون غيرها يعني من القربات والعبادات. نعم. وذلك لرفيع منزلتها وكرامة أهلها يعني الشهداء، فرزقه الله بيده. يعني عليه الصلاة والسلام نال الشهادة صلى الله عليه وسلم. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: ما زالت أكلة خيبر تعاني، الآن أوان قطعت أبهد. تعادني يعني تعودني، كل يعني دائما تشي بالشكي منها. السلام. اللهم صل عليه. لكن هلا الآن أوانا يعني هلا يعني أثرت قطعت يعني، وأبهر يعني أكبر شريان موجود للقلب. عن الجريح الذي يموت بعد الحرب هل يعتبر شهيد؟ إذا كان في حياة مستقرة لا مو شهيد، أما إذا ما في حياة مستقرة شهيد، يعني عم يموت ما بقى مقطوع بموته. هنا يأخذ لا يأخذ القول، لأنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم شهيد، لأنه يعني كانت في حياة مستقرة بعد. طبعا عليه الصلاة والسلام، لكن يعد عليه الصلاة والسلام يعني مقال له شهيد، وذاك الذي قتل الشهيد بس مو شهيد شهيد الدنيا، شهيد الآخرة. ورد كمان إذا الإنسان شو مدى صحة الحديث، إذا قال كل يوم اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت 24 مرة، في من يقول 25 بعرف 24، قال يعني نال الشهادة وإن مات على فراشه. وورد بالحديث يعني إذا يعني من عدم الشهادة، قال عليه الصلاة والسلام يقبلنا الخير عليه الصلاة والسلام، قال يا ربي فإن الشهداء قليل، فبين يعني ربي سبحانه وتعالى قال له إيه مات مطعونا، مات نسأل الله العافية مطعونا، مات غريبا، مات في طلب العلم، مات كل هؤلاء شهداء. نعم. وفي الصحيح بس ما كل واحد له حكم، هو شهيد، هو شهيد لكن ليس له يعني أحكام الشهيد، يعني بمعنى يحرم تغسيله والصلاة عليه. نعم. وقد يكون سيدي إنه ربنا حفظ النبي صلى الله عليه وسلم يعني كرامة له، يعني في العادة الإنسان يموت في الصوم. نعم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم صلى الله عليه وسلم. هي معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني كل يعني شيء بالأنبياء والمرسلين من فضل قريب موجود بالرسل عليهم الصلاة والسلام كان للنبي عليه الصلاة والسلام. في الشيخ عبد الرحيم البرعي رحمه الله تعالى في له أنشودة بذكر كل شمائل الأنبياء والمرسلين وقارن مع سيدنا النبي إله، إله إن كان كذا يعني مثلا إن كان درع داود لبوسا فقرأ، فعندما قرأ والله يعصمك اطمأن اللهم صل وسلم وبارك عليه، كل واحد كليم، سيدنا النبي كليم، كل واحد سيدنا زكريا قتل، سيدنا يحيى قتل، شهداء كذلك عليه الصلاة والسلام له. فبقول آخر شيء وكل الأنبياء بدور هدي وهم يسرى يديك وأنت يمنى. الله يرضى عنه، حلو كثير الشيخ عبد الرحيم البرعي. تعال من دكتور تعال تعال نعم الله يجزيك الخير. من أكرم حافظ القرآن فعليه رحمة الله، ومن أهانه فعليه لعنة الله. ديش ناس نسأل الله أن يعافيه. نعم سيدي. وفي الصحيح أن الشهيد يقال له تمنى فيقول أتمنى أن أرجع إلى الدنيا حتى نعرف عليها تمنى ونحطها زو أخرى. تمنى لم يوائم بس قراءة تمنى. نعم نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمنى أول عمر طال فيقول أتمنى أن أرجع إلى الدنيا حتى أقتل في سبيلك مرة أخرى. سبحان الله، والله يعني إن شاء الله معناته الشهيد عندما يقتل يعني ما في ذلك الألم الذي يعاني، بدليل الحديث، بدليل الحديث، لذلك بخافوا منا بنقطع قلبهم منا، قد ما عندهم قوة بنقطع قلبهم منا، يعرفوا هذا الحكي وقارئينه يمكن أكثر منا هني. لكن سبحان الله، الله ما بدأهم يعرفوا أنه المسلمون يعني يعني عم يدور حد بخافوا منه، اللي عم يخافوا منه بيرعى يرعبون منه عم يدور عليه المسلم. يعني كثير سمعنا عن يعني ناس الله يرحمنا رفقاته قتل، هو ما قتل يبكي قال يا ربي أنا ما بستاهل، ليش ما قتلت، عم يتمناها وكتار هدولي أنه يا ربي ليش أنا ليش ما قتل، شو أحسن مني هدول. في هدول بينقطع قلبهم، ما قال له مين، قال له يعني هذا النبي عليه الصلاة والسلام، قال له رأيت أناسا يعشق أحدهم الموت كما يعشق أحدكم الحياة. هدول ما بي يعني لا يهزمين، نعم سيدي. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمنى إيمان أبي طالب وأبي. بس الإنسان بده ينتبه ما يجي الشيطان. الشيطان شيء قوي كتير، تبع حكينا كنا عم نحكي بالي قوي كتير كتير، يعني ما تقول يعني هيك طاسه او هيك يعني زبده حليب وراي او بيضه بيعمل لك هيك يعكرها. هيك بحاول يدس انه ايه بكره بشوف يعني بيحكوا عليك وبيقولوا واعوذ بالله يخرب بيت وقاتله الله وعدير بقى لله لله لله. هيك بحاول ابدا يفسد له نيته. يعني شو بدي اقول لك، يعني والله تعرضت لامور كثير كثير، يعني والله بيدمر حياه الانسان كلها كلها كلها. مثل ما تقول حط متفجر بسفل البنايه، صرنا عم نبني 30 40 50 سنه، اجت هيك نية. اعوذ بالله يا ربي دخيلا. لذلك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ربي اعوذ بك من همزات الشياطين، واعوذ بك ربي ان يحضروا. بعد الله الله يرحم الشيخ محمود العطار والشيخ عبد الحكيم الأفغاني، قال له قل لله، قال له لله هيك، وقال له قل لله مع انه جاي يطلب العلم عشان يتعلم العلم صحيح عباده، قال لا تقول هذا هكذا، قال له لا تقول هيك، قال له شو قل لله قل لله، قال له لله. الله يرحم سيدنا الشيخ مولانا رحمه الله تعالى. قبل ما نقرا كمان يقول استحضرتني، هل بعرف جايين انتوا لله، بس هلا كمان استحضروني انه عم نقرا لله. اي والله نعم سيدي. نعم سيدي. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمنى ايمان ابي طالب وابي لهب وصناديد قريش. نعم. مع علمه بانه لا يكون. وكان يقول صلى الله عليه وسلم واشرقاه، يعني هذا التمني يعني بيجوز التمني، يعني يقول هذا الشيء يجوز مع انه لا يقع. إيه يتمنى عليه الصلاه والسلام، يحب يعني يحب ذلك. نعم. واشرقاه الى اخواني الذين يجيئون من بعدي يؤمنون به ولم يروا. بس يقول سيدنا جبريل ما كان يعني ما تمنى إيمان فرعون، يعني فرعون لما يعني آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، قال لو تنظر إلى جبريل عندما يأخذ من حال البحر وحل البحر يعني ويضعه في فم فرعون حتى ما يولى، أنه زعلان منه قديش مقتل الناس، يعني يقطع ايديهم ورجليهم. وشو ربي قال اصلي منكم في جذوع النخل، ليش ما قال على الاصل على، لانه النخل في ايده هاي لما بيقطعوا شقف تفوت بظهره، صار وكانه نبوه في بوصل الجذع، لحمه بوصل الجذع. اي زعلان منه كثير سيدنا جبريل، وين تروحها. نعم. وهذا كله يدل على أن التمني لا ينفع، وإن كان المسألة فيها كلام، يعني أنه إذا آمن الإنسان بقلبه للسماء غرغر ما آمن، يعني آمن وما غرغر. الإيمان يعني النطق شرط ولا شطر، فيها خلاف بين العلماء. نعم. إذا واحد يعني كافر وبده يآمن آمن، إذا بده يقول إيمان هو يعني هو آمن آمن بهذا إن شاء الله، نرجو الله له النجاة. لكن نحن قالوا شرط لإقامة أحكام المسلمين عليه، احنا بندفنه مع مثلا النصراني مع النصارى، يهودي مع اليهود، اما هو بينه وبين الله شيء ثاني لانه ما قاله. فاما هو الحقيقه انه امن وانه ناج عند الله، ويمكن يكون من السابقين ما ما عمل ولا ذنب، فكي لأن الإسلام يجب ما قبله. نعم. طيب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمنى إيمان أبي طالب وأبي لهب وصناديد قريش، مع علمه بأنه لا يكون. إمتى مع علمه عليه الصلاة والسلام؟ عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم، لكن ربي أعلم. إن الذين كفروا أديش كان، لأنه من يتمنى وكان حريص عليه الصلاة والسلام بأن يؤمنوا، حتى نزل قوله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فهذا مع علمه. نعم. يعني بعض الناس ربما يقول ها شو عليه الصلاة والسلام يعرف كل شيء، يعني ده يعلم ما علمه الله عليه الصلاة والسلام، يعلم علم الأولين والآخرين، أما الغيب لا يعلم الغيب إلا الله أو ما أطلعه الله عليه. ما قلتوا للسيدة عائشة ما قال إن كان يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب فقد أعظم الفرية على الله. نعم نعم سيدي. وكان يقول وشوقه إلى إخوان الذين يجيئون من بعد. كمان أكيد ما بصير هذا، يعني نحن إن شاء الله نرجو الله، الله يثبتنا نكون نحن كمان نقطع، كمان نشوف لحد وين ما بنقطع، لكن إن شاء الله نرجو الله. أما نحن المرادين بقوله عليه الصلاة والسلام إخواني، بس أنا بعرف الرواية مو أحبابي، لكن عم شيء على إخواني. إيه بس الواحد يقول إيه أنا منه القطع التألي، ويل للمتألي من أمتي على النار من النار. يعني سيدنا عثمان بن مضعون قتل بأحد، ورابط حجر قتل شهيدا، قالت أمه قالت له هنيئا لك الجنة، وأخوه لسيدنا النبي من أمه بالرضا عليه الصلاة والسلام، غضب عليه الصلاة والسلام، قال من المتألي على الله؟ ما يدريك لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه. التعليم إنا يعني نقطع ما فينا نقطع، ليش؟ دائما بدنا نبقى بين الخوف والرجاء. أما مقطوع واحد زائد واحد ما في عندنا، دائما نخاف الله عليه الصلاة والسلام، يخاف الله. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، مع أنه مقطوع عليه الصلاة والسلام هو سيد الخلق أجمعين. نعم. لذلك نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. يعني نذكر الإنسان حاسن الإنسان، ونرجو الله له مثلا بموت عالم أو شيء، يعني علماء كبار الله يرضى عنه يقولوا عنه، أما أقول هو مع فلان هو في الجنة وهو وهني مثل ما بيقولوا هالزقرتية يا ماما جنة افتح بوابك فلان من أحبابك وكذا، هذا ما بصير. هذا الكلام سمعت، هذا ما قرأت. والله يرحم سيدنا الشيخ ملا، هذا الإنسان عندما يعني يثنى عليه يمدح، ولم يكن كذلك، في ملاك يضربه، يعني يكيزه يوم أنت هكذا، أنت هكذا، عم يحكوا عليك أنت هيك. فنسأل الله العافية والعافية. نقول يعني كذا، ويعني نحسبه كذلك ولا نتألى على الله، نحسبه كذلك ولا نتألى على الله. أما نقطع هذا القطع لله. يعني وقت المشاكل سيدي، واحد قال له لسيدنا الشيخ عبد الرزاق قال له فلان بالجنة، قام قال له إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. الله أعلم. نعم. هذا كله يدل على أن التمني لا ينهى عنه إذا لم يكن داعية إلى الله يرحمه. سمعت من الشيخ الكرمي أظن البقيع أو مكان ثاني عم يزوروا يعني بعض الأولياء. إجا الشيخ الحلواني زار بعض الصحابي قال له زور هذا الرجل هذا من الأولياء الكبار ويصر عتب عليه. قال له أنا أزور من هو مقطوع بإيمانه بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الله أعلم به، وأنه مشهود من الأولياء الكبار. قال له أنا أزور من هو مقطوع بنجاته، يعني مو معناته بده بس هداك لما انعتب عليه يعني ما غمز وما يعني تكلم عن الرجل من أولياء الله وبيحبه بس يعني اعترض عليه، تعال زورها. قال له أنا أزورها أولا من هو مقطوع بإيمانه، يعني المبشرين بقى الله يعفو عنا. شيء بيخوف، شيء بيخوف. نعم نعم سيدي. وهذا كله يدل على أن التمني لا ينهى عنه إذا لم يكن داعية إلى الحسد والتباغض. أيوة. نعم. والتمني المنهي عنه في الآية من هذا القبيل. نعم. فيدخل فيه أن يتمنى الرجل حال الآخر من دين أو دنيا على أن يذهب ما عند الآخر. الله يخليك، الله يخليك، الله يخليك، الله يخليك، الله يخليك، الله يخليك، الله يخليك، الله يخليك، الله يخليك، الله يخليك، الله يخليك، الله يخليك، الله يخليك، الله يخليك، سلم على أخيك. ما شاء الله هذا رجل من أهل الفضل مخبر. ما شاء الله يحفظ كتاب الله، من أهل العلم والفضل، يعني فقيه قوي جيد، ويعد يعني من أعلى الدكاترة يمكن تقول بالشرق الأوسط الجراحين، عنده ابتكار بالجراحة ما حدا مثله، من العالين العالين يعني شرايين وشو اسمه اختصاصه جراحة الأوعية، جراحة الأوعية، وأخوه مثله ما شاء الله، بس هو على أكثر يعني أخوه من الصالحين يعني. لوين تعبر شيخ إن شاء الله؟ لا على المدينة ما شاء الله. يعني قالوا له بتبوك طلب المعاش اللي بدك اياه، قديش هلا شدني طلب المعاش اللي بدك اياه، خليه المعاش اللي بدك اياه اطلبه. اولاده بال يعني من المدارس العالية ورقوب خير وكذا ودلال، يعني اللي بدك اياه وخليك يعني، بس خليك بتبوك مشفى عسكري يعني للضباط. ايه هو تردد، ايه قدم الله يجزيه خير، قدم المدينة عليها ورغم انه نصف المعاش. ايه اجر اكثر ان شاء الله. كان يقرأ كل يوم بعد في السكن الجامعي بالشام، السكن الجامعي معروف المدينة الجامعية، رغم انه كان ممنوع تهريب يقرأ 3 دروس فقط بفتح المعين، يعني ما شاء الله أولاده يعني يكونوا صغار شفتوهم، يكون أولاده يجوا لهون على الدرس. إيه إيه واحد واحد يعني ما يعني ما قديش عمره ماشي 12-13 يعني 11-12 حافظ كتاب الله، الثاني ابنه لسه صغير حافظ 15 جزء ثالث يعني، وكل واحد عامل له كتاب يقرأه، هذا كتابه مثلا زاد المعاد، هذا كتابه الفوائد، الأذكار، هذا أصغر واحد كتابه الأذكار، يعني ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. الله يسلم الله يسلم. يتمنى الإنسان ما عليه شيء نتمنى هذا غبطة. الله الله يحفظه إن شاء الله. الله يحفظه إن شاء الله. يحفظه الله يحفظه. نعم شيخ. فترة تعبته كلها ما أقطع عن كل يوم بالمسجد هو. إيه إيه ما شاء الله. ما بعد. لا ما عندي شيء صلص. ما شفته أنا شفته وايد. يعني ما شاء الله ما شاء الله. أنا استغربت كيف الأولاد. إيه. لا ما شاء الله. تفضل. وهذا كله يدل على أن التمني لا ينهى عنه إذا لم يكن داعية إلى الحسد والتباغض. نعم. والتمني المنهي عنه في الآية من هذا القبيل. نعم. فيدخل فيه أن يتمنى الرجل حال الآخر من دين أو دنيا على أن يذهب ما عند الآخر. هذا حسن. نعم. سواء تمنى مع ذلك أن يعود إليه أو لا. نعم. وهذا هو الحسن بعينه. نعم. وهو الذي ذمه الله تعالى بقوله أم يحسبون الناس على ما آتاهم الله من فضله. نعم. ويدخل فيه أيضا خطبة الرجل على خطبة أخيه وبيعه على بيعه لأنه داعية الحسد والبغض. وقد كره بعض العلماء الغبطة وأنها داخلة في النهي، والصحيح جوازها على ما بينا وبالله التوفيق. نعم بالضابط اللي بينا. نعم. قال الضحاك لا يحل لأحد أن يتمنى مال أحد. ألم تسمع الذين قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إلى أن قال وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس حين خسف به وبداره وبأمواله لولا أن من الله علينا. يعني هذا دليل النهي مطلقا. يعني قال الكلبي لا يتمنى الرجل مال أخيه ولا امرأته ولا خادمه ولا دابته ولكن ليقل اللهم ارزقني مثله. نعم. وهو كذلك في التوراة وكذلك في القرآن واسأل الله من فضله. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما نهى الله سبحانه أن يتمنى الرجل مال فلان وأهله وأمر عباده المؤمنين أن يسألوه من فضله. ومن الحجة للجمهور قوله صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر. هو عم يحكي على الغبطة المطلقة. فالجمهور يعني يجوز. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي الله يتقي فيه ربه ويصل به رحمه ويعلم لله ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل. نعم. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو صادق النية يقول لو أنني مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء. الحديث وقد تقدم خرجه الترمذي وصححه. وقال الحسن لا يتمنى أحدكم المال وما يدريه لعله هلاكه فيه لعل هلاكه فيه. وهذا إنما يصح إذا تمناه للدنيا، وأما إذا تمناه للخير فقد جوزه الشرع يتمناه العبد ليصل به إلى الرب ويفعل الله ما يشاء. أما إذا خاتم الله فيتمناه العبد ليصل به إلى الرب. نعم. الثالث قوله تعالى للرجال نصيب مما اكتسبوا يريد من الثواب والعقاب. نعم. وللنساء كذلك. قال قتادة فللمرأة قاله قتادة فللمرأة الجزاء على الحسنة بعشر أمثالها كما يرجل كما يرجل إجابة كما يرجل الحامات المرأة بس مراد الجنس يعني. وقال ابن عباس قال ابن عباس رضي الله عنهما المراد بذلك الميراث والاكتساب على هذا القول بمعنى الإصابة للذكر مثل صوت فنهى الله عز وجل عن التمني على هذا الوجه لما فيه من دواعي الحسد ولأن الله تعالى أعلم بمصالحهم منهم وضع القسمة بينهم على التفاوت على ما علم من مصالحهم. نعم. على ما علم. نعم. الرابعة قوله تعالى واسألوا الله من فضله روى الترمذي عن عبد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله يعني سلام بن مسعود. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسألوا الله من فضله فإنه يحب أن يسأل. وأفضل العبادة انتظار الفرج. وخرج أيضا وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه. نعم انتظر الفرج. سلام. وهذا يدل على أن الأمر بالسؤال لله تعالى إصرار يعني انتظار الفرائض بدون نسأل الله العافية مخالفة بدون تسخط ما إذا في تسخط ما صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا يدل على أن الأمر بالسؤال لله تعالى واجب وقد أخذ بعض العلماء هذا المعنى فنظمه فقال الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. وقال أحمد بن المعذل أو الفضل الفقيه المالكي فأحسن التمس الأرزاق عند الذي ما دونه من سيلة إن سيلة إن سيلة من حاجبي إن سويلة سويلة سويلة سيلة. نعم. من يبغض التارك أسأله من يبغض التارك أسأله أسأله أسأله جودا ومن يرضى عن الطالب ومن إذا قال جرى قوله بغير توقيع إلى كاتب. يا سلام وصل جرى وصل. هذا نعم. وقد أشبعنا القول في هذا المعنى في كتاب قمع الحرص للزهد والقناعة. نعم. قال سعيد بن جبير واسأل الله من فضله العبادة ليس من أمر الدنيا وقيل سألوه التوفيق للعمل بما يرضيه. أقول مو معلق على الكتاب مقروء ومخطوء ضايع غالبا غالبا يكون موجود هذا الكتاب ضايع. نعم. نعم. نقول هذا الكتاب مو موجود يعني من المكتبات يعني من الكتب المفقودة قمع الحرص بالزهد والقناعة. نعم. نعم سيدي. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سلوا ربكم حتى الشسع. فإنه إن لم ييسره الشسع يعني سير النعم يعني أقل شيء سلني ولو ملح عجينة لسيدنا موسى يا موسى سلني ولو ملح عجينك يعني مو الوعد أي مو محل نسأل الله لا كل شيء. نعم. ليش هذا في عبادة في إيمان السؤال بالشيء الحقيقي يعني معناته أنا ضعيف حتى عن الشيء القليل أما لما ما بيسأل هذا بمتناول إيدي هذا كمان من التألي وهذا من الحكم على الله. أسأل الله لا. لا أنا ما أستطيع شيئا لذلك أسأل هذا وهذا. هذا بدل على الإيمان. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سلوا ربكم حتى الشتاء فإنه إن لم يسره الله عز وجل لم يتيسر. أي والله. وقال سفيان الثوري لم يأمر بالسؤال إلا لقصد. يا سلام. يعني ما ألهمك الدعاء إلا وقد ضمن لك الإجابة يا رب. نعم. وقرأ الكتابين وابن كثير واسألوا الله من فضله بغير همز في جميع القرآن الباقون بالهمز واسأل. نعم. وأصله بالهمز إلا أنه حذفت الهمزة بالتخفيف والله أعلم. قوله تعالى ولكل الحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفرنا واغفرنا اللهم عافنا واعف عنا اللهم عافنا واعف عنا اللهم عافنا واعف عنا اللهم اغفر لنا امرنا وارحم ضعفنا والى غيرك لا تكلنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما وارحم المسلمين رحمة عامة. اللهم اغفر لوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الفاتحة.